فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وهم دون في منزلة دون أولئك. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم والعياذ بالله وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين, يعني هذا المذكور هو حق اليقين, أكده الله جل وعلا بعدة مؤكدات باللام والضمير. وإن هذا لهو حق اليقين, يعني هذا أمر حقيقة ثابت ما في مشكل, يعني أمر لا بد أن يقع لكل واحد. فعليك يا عبد الله وأنت في زمن الإمهال أن تستعد لهذا الأمر. هذه يا أخوان حقائق من كتاب ربكم تقرؤونه, مو بكلام فلان ولا علان. ها هذه سورة الواقعة قرأت عليكم, أولها أصناف الناس من حيث النعيم, وهذا آخرها من حيث عند الاحتضار وما يواجه الإنسان وما يقول له إن كان من الخير وما يكون من أهل الشر. فلمن أحب مزيدا في ذلك فليراجع هذه السورة في تفسير ابن كثير رحمه الله. وكذلك أيضا في قول في سورة إبراهيم, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من أراد مزيدا أيضا من هذا والاطلاع عليه فإنه يزيد المؤمن إيمانا, والمقصر قد يحمل على أن يرجع إلى دينه ويصحح تقصيره. فليراجع تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة إبراهيم عند هذه الآية الكريمة, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأحب أن أختم هذا الكلام بحديث عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان رحمه رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. فقيل له يا أمير المؤمنين إنك تذكر الجنة ولا تبكي, تذكر النار ولا تبكي, وإذا وقفت على القبر بكيت. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القبر أول منازل الآخرة, فإن صلحت حالك فيه فما بعده أيسر منه, وإن ساءت حالك فيه ما بعده أشد منه أسوأ. فهذا خلاص إذا من هنا تعرف وضعك حالك أيها المسلم. فعليك يا عبد الله الآن تصور حالك كأنك في الاحتضار وأنك عرفت مصيرك, ماذا يعلوك من الفرحة إن بشرت بالجنة, وما يعلوك من من الحسرة إذا والعياذ بالله قيل إنك من أهل النار. أي الأمرين, يعني أمر ما يقدر قدره أبدا. ولهذا يقول إن الكافر يجتمع له حسرتان, حسرة الموت وحسرة الفوت. الآن يا إخوان الآن في شيء من واقعنا اليوم في دنيانا, الآن عندما تعلن النتيجة في مدرسة من المدارس, فلان بينجح من الجامعة ولا من الثانوي ولا من المتوسط ولا من الابتدائي, أليس كل الرجل الولد وهله وجيرانه وقاربه ومحبيه عسى نجح؟ فإن نجح فرحوا كثير ولا لا, وإن رسب ساءهم ذلك كثير. إذا كان هذا في أمور الدنيا والتي يمكن علاجها, لو نجح في الدور ما نجح في الدور الأول ينجح في الدور الثاني مو مشكل, لو حما أعاد سنة ما يضر يصير جاي ينجح, لو ما درس ويبي يموت أبد يبي يعيش يرزق الله آمين. لكن إذا كان هذا الأمر وهذه فرحة الناس بالنجاح وهذه شيء مصغر, فما بالنا بالفرحة الكبرى يوم يبشر فلان وقال أنت من أهل الجنة وفلان وقال أنت من أهل النار نسأل الله العافية. أمر عظيم ما, لكن قلوب ميتة وغافلة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو واحد طلع البحر جدا على البحر هذا ومو من أكبر البحار له وغطوا صبعه ينقص البحر شيء؟ لا ولا لا, اللي عادت في أصبعك هذا من نسبة الدنيا للآخرة. يعني الدنيا زايدة رايحة, لو ما زال أزلت عنها ولا لا أعمارهم مات من 65 إلى 70 وأقلهم يجوز ذلك. كثيرا من الناس صاروا أعمارهم شباب وبعضهم حتى لو شاب مثل ما ماله راح 50 سنة 60 سنة 100 سنة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فيا إخواني وصية أخي مشفق عليكم ومحب لكم في الخير وناصح لكم أرجو لكم التوفيق والخير، فعليكم عباد الله بالحرص على الأعمار الصالحة وترك المعاصي مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وعليكم بتصحيح العقيدة، فإن من وافى الله مشركا فإن لا حظ له في الجنة أبدا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضى من الأنصار، ولا يطمع في خروجه من النار ما تعالى ذلك والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي سورة الأعراف اللي ذكرت لكم الآية التي قبلها في إخبار أهل الجنة لأهل النار أنهم وجدوا ما وعدهم الله حقا، قال في بعدها بآيتين قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني أعطون كل شيء يشرب أفيضوا علينا الماء وما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، فقال والله شوي نخاف يقضي هالكثير أنهار تجري سارحة ثمارا يامعة جار ما لأحد، لكن ما قال والله نخاف يقضي لا، إن الله حرمهما على الكافرين. هذا في سورة الأعراف آية كريمة من كتاب ربكم جل وعلا كلكم تقرؤون كل من قرأ قرأ. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أول عظيم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اللهم صل وسلم فيوم ننساهم كما نسوا، اللهم صل على العالمين. المقصود ان الامر يا اخواني عظيم والخطب جلل، وغدا في يوم القيامه يجمع الله الاولين والاخرين، يجمع الله الامم اولاها واخراها كلهم يجتمعون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقول الله جل وعلا لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعثا من النار، أخرج من ذريتك بعثا من النار. فقال يا رب من كل من كم؟ قال من كل 1099 إلى النار واحد من أجل. فعندها يشيب الولي وتضع الحوامل وأحمالها ويبلغ الكرم الله به عليه. فقال عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا يا رسول الله مدام الأمر كذلك معنى، قال إنكم تكونون في أمة تكونون فيها كنسبة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال إن يأجوج ومأجوج ذكر في كتابه أولئك من ذرية آدم وأنهم سيخرجون، وأنهم يعني خلق كثير هائل كلهم والعياذ بالله كفار. والآن الآن الدنيا هذه ترون الآن حالتنا اليوم في الدنيا من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب إلى الشمال الكثرة كفار ولا لا؟ كثير من خلق الله لا يعرفون شيئا عن الإسلام أبد ولا يدرون، وبعضهم يدري ومعاني، والمسلمين الآن مع كثرتهم لكن الكثير منهم ريع الإسلام أيضا والعياذ بالله، أما والعياذ بالله يعبد مع الله غيره، وإلا ما يصلي تلقى يعني يصلي الجمعة ولا يصلي في الأسبوع مرة ولا في الشهر مرة، ولا الجيد يأخر الصلاة عن وقتها، والله الشغل ما أنا مصلي الشغل يا كلام مسلم يا أخي صلاة الأوقات محددة. يا إخواني كل عليه بخاصة نفسه، وعليه دعوة من يحب من أولاده وزوجته وآبائه وأمهاته وأقاربه وجيرانه، إن كان يحبهم حقا فليحرص على دعوته من الخير. والأمر واضح، لكن على كل حال أحببت التنبيه والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وكما من علينا سبحانه وتعالى بتيسير هذا الركن العظيم وأداء مناسكه، أن يتفضل جل وعلا علينا بالقبول، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يرزقنا الثبات عليه حتى الوفاة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم وذرارينا ووالدينا وجميع المسلمين من النار، له على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة. جزاك الله خير. يقول السائل: رميت الجمرات على والدتي وهي لحظة رميت الجمرات على والدتي وهي لا تستطيع الرمي، هل علي شيء؟ يسأل الأخ ويقول أنه رمى الجمرات عن والدته لأنها لا تستطيع شيئا، وكلته يعني. نعم. معناه إن شاء الله الرمي صحيح، إذا ما تستطيع الحمد لله. واحد واحد اقرأ علينا. لا شيء عليه. هل يقول السائل: هل لحم الإبل ينقض الوضوء كما روي في بعض الكتب؟ جزاكم الله خير. يسأل الأخ ويقول: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، جاء في حديثان صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن نتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. وجاء في حديث البراء بن عازب، وهذا الحديث الأول رواه مسلم، الحديث الثاني رواه أهل السنة، وحديث صحيح أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأ من لحوم الإبل. فهذان حديثان صحيحان لا مطعن فيهما. نعم. يقول السائل: خرجت من مكة في اليوم الثاني من أيام رمي الجمرات عند الساعة 11 ليلة، ونظر الازدحام لم نتمكن من الوصول إلى المزدلفة إلا الساعة 2 ليلة، هل علي شيء؟ أخينا يعطيكم الله. وين السائل؟ موجود؟ وين صاحب السؤال؟ كنا راح وصل يعني نحتاج إلى استفسار. نعم. السؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، الشيخ خرج من مكة من هنا جاي رمي طواف الإفاضة، وخرج من مكة قاصد منن، فوصل منن الساعة 2 ليلا يعني نظر للزحام، هل بات منن؟ مش مستلفة يعني منى. منى مش مستلفة. منى هو طاف طواف الإفاضة ورجع إلى المنى، بس رجع متأخر الساعة 2 وصل منى يعني. طيب، وهل بات الليلة اللي قبلها؟ بات الليلة، يقول الليلة الثانية فقط. الليلة الثانية هذه. لكن الليلة الأولى باتها. باتها نعم. إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يتصدق ما تيسر. عليه أن يتصدق بشيء على الفقراء. نعم. دخل، يقول السائل: دخلت بنية الحج أي بالإفراد، وعندما انتهيت من مناسك الحج أردت العمرة، فأريد أن أعرف من أين أحرم لها. يسأل الأخ ويقول أنه أحرم الحج مفردا، يسأل الآن من أين يحرم بالعمرة لو أراد أن يحرم، يحرم بها من التنعيم أدنى الحج. نعم. من التنعيم مسجد عائشة. نعم. يقول السائل: لا، هذا بالنسبة لمن في مكة، لمن في مكة يحرم من التنعيم أو يحرم من الجعرانة أو يحرم مثلا، المهم خارج الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، خلوكم معي، حينما استأذنته عائشة رضي الله عنها في العمرة أذن لها أن تعتمر من التنعيم، وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، لأن أقرب حدود الحرم التنعيم. نعم. يقول السائل: نحن من خارج هذه البلد، فاتت الصلاة مع الإمام في الحرم، هل نصلي الصلوات ذوات الأربعة أو نصلي ركعتان، علما بأن مدة إقامتنا معلومة؟ يصلي الأخ ويقول: إننا فعلنا الصلاة مع الإمام، فهم صلي قصر أم جمع أم إتمام؟ صلي إتمام، صلي أربع. وإن كان خارج المسجد، ولو كان خارج المسجد نعم. يقول قصر الصلاة يعني في منى بس، يعني يصلي إن شاء الله بإذن الله مع الحرم هنا، يصلي أربعة أو صلاة عادة رباعية مثلا. إيه نعم. أما إذا صلينا مثلا بعيد عن الحرم يصليها، يصليها أربعة. أيوة أربعة برضه. إيه لا القصر بس بالنسبة لأيام القصر، بالنسبة لأيام الحج بس في منى، في منى ومزدلفة وعرب أبد أبد نعم. في مكة هنا وفي المدينة فصلاة عادية عادية. نعم. يقول السائل خرجت من مزدلفة وأنا قادم من عرفة إلى منى الساعة 11 متجه إلى منى، هل علي هدي؟ أفدنا أفتينا أفادكم الله. وين صاحب السؤال؟ اللي خرج من مزدلفة الساعة 11 منو؟ ها؟ منو؟ لا هاللي خرجوا هذا من سفر ما باتوا. لا لأن المبيت لابد يكون خلق معي إلى غيبوبة القمر أو إلى نصف الليل. والقمر في مثل الليلة الماضية بات حوالي 2:45، غاب حوالي 2:45. لكن ما عليه اللي ما راح إلا وحده أرجو أن لا يكون عليك شيء، لكن راح 11 ربع نصف الليل قطعا. طيب شيخ بالنسبة للسؤال هذا تقريبا أنا واحد من السؤال، عندنا حريم حتى ولو عندكم حريم، عندنا حريم بعد الساعة 12 مشينا الله أكل حال كان لين انتصف ولا ما يجي. نعم يقول السائل رميت جمرة العقبة بدلا من أمي وهي مريضة، هل من ذلك شيئا علما بأن في اليوم الثاني رمت الجمرات وحدها؟ يسأل الأخ ويقول إنه رمى عن جمرة العقبة عن والدته لأنها مريضة، هل من ذلك من حرج؟ لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى ما دامت مريضة، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل عند ذهابنا إلى عرفات لم نبت في منى، هل من شيء يا فضيلة الشيخ؟ يسأل الأخ ويقول إنه لم يبت في منى ليلة التاسع قبل أن يذهب إلى عرفات، هل هذا من حرج؟ هل في من شيء؟ لا، هذا من سنن الحج، من فعله فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه. نعم. يقول السائل رجل لم يصلي في حياته ويمنع زوجته من الصلاة، ما حكم الشريعة يا فضيلة الشيخ؟ الرجل الذي لا يصلي كافر ولا يجوز له أن يتزوج بمسلمة إذا كانت زوجته مسلمة، فلا يجوز له أن تبقى معه، بل يتصل بأقرب محكمة إليه وتفسخ النكاح. هذا أمر عظيم بعد حين مع حكم وسؤكيل، بعد ما هم صلي وبيمنع على تصلي صلى الله العافية أسأل الله العافية، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم صلى الله العافية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يعني نشيلها عنكم بس تتبعونا. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولو سألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. نسأل الله العافية. الله لا يزول قلوبهم بعد إذ هدوا ابن آدم ضعيف مساكين. نعم. يقول السائل أخ لي دعا بالصفا والمروة من الصفا والمروة، وكان يعد من الصفا إلى الصفا شوطا واحد، فكان عدد الأشواط 14 شوطا بدء عوض عن 7، فما حكم الشرع؟ يسأل الأخ خلكم معنا يا أخوان، يقول إن أخاه طاف بين الصفا والمروة 14 مرة، يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا، هذا كلف نفسه يكفي 7 ما على شيء إن شاء الله، لكن شق على نفسه. نعم. يقول السائل نعم. يقول السائل سمعت بعض المشايخ يقول سمعت بعض المشايخ يقول قال الإمام أو يحكي عن بعض الأئمة وعندما ذكرنا له حديث يخالف استاءه للرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه الإمام قال هكذا. يعني يسأل الأخ يقول بعض الأئمة بعض المشايخ المفتين يقول قال الإمام كذا، يعني الإمام أحمد الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. على كل حال الأئمة الأربعة وغيرهم من سلف الأمة كلهم على خير وعلى طريقة واضحة. لكن إذا صح الحديث مخالفا لقول الإمام فلا يجوز الأخذ بقول الإمام. ليه؟ لأنه لعل هذا الحديث ما بلغ الإمام، وإلا لو بلغه ما خالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، بعضهم يقول إذا جاء حديث عن الرسول فضلوا بقوله عرض الحائط. لكن ما يجوز هذا أن تقدم قول فلان على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك أنت مكلف باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأئمة مبلغين عن الرسول، الصحابة بلغوا عن الرسول، والتابعين بلغوا عن الصحابة، وهكذا تابعوهم بلغوا عن التابعين، وهكذا الأئمة بلغوا عن من قبلهم. فالحمد لله يعني على حفظ الإسلام. لكن هذا الغلاة هذه تحصل، أو الغلو يحصل من بعض الأتباع، بعض الأتباع هو اللي يحصل فيه غلو، هذا غلط في الحقيقة. إذا صح الحديث ينبغي أن يؤخذ به، وإذا كان ما هناك حديث وأنت طالب علم وبلغك عنه إمام من الأئمة وختمه فإن شاء الله على خير. نعم. يقول السائل: قمت برمي جمرة العقبة ثم غيرت ملابسي، هل علي شيء قبل الحرب؟ يعني يقول السائل إنه رمى جمرة العقبة وغير ملابسه قبل أن يحلق، فهل عليه من شيء؟ إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وعليه أن يحلق ولا شيء عليه إن شاء الله. وإن كان متعمد فهذا عليه فدية، فدية هذا يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وإن شاء الله إطعام 6 مساكين. نعم. يقول السائل: رميت جمرة العقبة وطفت طواف الإفاضة ولم أتمكن من السعي في نفس اليوم، هل علي شيء يا فضيلة الشيخ؟ لا شيء عليه. يسأل الأخ ويقول سؤال ثاني واحد خلفها كسرة ما يخالف. يقول إنه طاف طواف رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى، فهل علي من شيء؟ لا شيء عليه، يعني يسعى بعد ذلك. نعم. شو السؤال؟ لحظة، السؤال يقول في ظهر الورقة: رميت جمرة العقبة ثم طاف طواف الإفاضة ثم لبس ملابسه ثم حلق، هل عليه شيء؟ حلق قبل أن يلبس حرامه؟ لبس الملابس ثم حلق، يعني مش الحلق قبل الجبن. هو بس الإشكال إن كان عليه سعي يحتاج إلى أن يسعى قبل أن يلبس. على كل حال إذا كان جاهل فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: رجل أحرم بالعمرة ويعلم أنه يلزمه هدي، ولكن شدة النفقة وعسر العيش لم يتمكن من القيام بذلك، وسيقوم بالصيام وعند استعداده لذلك مرض، فهل يصح له أن يصوم في بلده؟ من صاحب السؤال؟ صاحب السؤال هذا أنت هذا شيخ سعد العزيز. نعم تكلم. هو متكلم. يلا خلو يحكي. تدخل رجل في وشيخ. ها. يعني أسأل هذا السؤال. إيه. أحرم بالمتمتعا على أن يسعى الهدي، ولعسر النفقة لم يستطع ذلك، ونوى على أن يصوم، وعند بعد ذلك مرض، هل هو يعتبر، هل هو مسلم في بلاده؟ هل عنده يسر في بلاده؟ نعم. مسلم في بلاده. نعم. طيب ما يمكن أحد يقرضه؟ لم يقول لي ذلك، وإنما قال لي إن كان يجد من يقرضه يقترض ويذبح، وإن كان ما يجد لعله يبعث بعدين إذا راح من يذبح له، وإذا ما استطاع لا هذا ولا ذاك يصوم 5 أيام بلاده بس. تقول الله ما صبر. الله في بلد. يعني. إيه ما في حين. بارك الله. تقول الله ما صبر. نعم. سوم 10 تمت. إيه. راح أيام الحج. يقول السائل: في ليالي التشريق صلى العشاء في الحرم ثم رجع بعد العشاء، هل عليه شيء؟ طبعا لا شيء عليه. متى وصل إلى مينا؟ من هو السائل؟ متى وصل إلى مينا؟ اللي صلى في الحرم وخرج إلى منى. كان وصل إلى منى في ساعة مبكرة فلا شيء عليه إن شاء الله. كم تقريبا الساعة كم الشيخ عزيز؟ يعني الساعة 12 لا قبل 12 ما بقي شيء، لكن 10 مثلا. وإذا وصل بعد الساعة 12 وما بقي شيء بعد الإشراق؟ لا بعد لا الإشراق الصبح اللي ينتهي صلى الفجر. نعم. يقول السائل معلم يقوم بتعليم الفتيات وعلم ما نافع إن شاء الله كالعلم في المدارس في المدرسة ما لأنه لا يوجد غيره في تلك المادة، وهو بذلك مضطر لأن يشاهدهن فما الحكم في ذلك؟ لا ينبغي أن يلتمسهن مدرسة، يلتمس هنا مدرس. نعم. وإلا يلتمس مدرس ما يشوف، يلتمس له أستاذ ما يشوف كان ما لقى أحد. أما يجي واحد يشوف بنات صعب، يشوف بنات الناس صعب. امرأة مريضة ولا تستطيع أن ترمي الجمرات، لكن زوجها رمي عنها الجمرات، هل يصح أو هل يجوز ذلك؟ يسأل الأخ ويقول امرأة مريضة ورمى عنها زوجها، إذا كانت وكلته فلا شيء في هذا إن شاء الله. أقول السائل إذا كان المرأة مسافر ويقيم 7 أيام في مكان معين، هل يصلي جمعا وقصرا أم يصلي؟ يسأل الأخ ويقول إذا كان مسافرا وأقام 7 أيام فهل يصلي قصرا وجمعا؟ لا، عليه أن يتم ويصلي كل صلاته في وقتها ويصلي مع جماعة المسلمين. الله نعم. يقول السائل هل رمي الجمرات الجائز بعد صلوات الفجر بأيام 11 و12 الحجة؟ يسأل الأخ عن رمي الجمار، خلك معي، عن رمي الجمار في اليوم 11 و12 و13 بعد صلاة الصبح، الجواب لا يجوز ولا يجزي. أما يوم العيد ما يخالف، لو الرمي بعد صلاة الصبح أو طلوع الشمس ما لا أشياء. والله اللي رمى ولا عاد عليه أن يذبح فيها. يقول السائل تزع في مكة على الفقراء. نعم، لأنها انتهت أيام التشريق خلاص ما عاد فيه طبق. نعم. يقول السائل في غروب الشمس هذه الليلة تأتي أيام التشريق، الله مستعان. خلاص لا ما في زحمة، اللي رمى بعد العصر ما في زحمة أبدا. إحنا لا بعد العصر أمس ما في زحمة، إحنا رمينا بعد العصر الساعة 5 خفيف مرة في شوي شد شوي، لكن هم على كانوا في قرية الواحد، لكن يعني أنا أمسك الحوض برمي يعني شوي. لا احنا مع الأسئلة مع خلكم ويانا، اللي عنده السؤال بالورق أحسن. يقول السائل لو جوزة عليها دم الحيض ولم تكمل طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع طواف جالها دم الحيض اليوم ليش ما طوفتها قبل الله يهديك؟ والله هي يعني عارف مريضة وما تقدر تيجي وتروح تاني. والله ما أدري والله، أحتاج أن تسأل عنها بي. نعم. يقول يعني ما في إلا في حل بس أنا ما عندي خلاص، هو في الذي علم علي. نعم. طيب تدخل الحرم ولا لا؟ ما تدخلش. فعلي ما يفعل الحاجة ولا لا تفلت حتى تدخل. طب نسأل السؤال ده أنت تروح وين؟ نروح أبها بعد كده. أبها في المملكة. سهل الحل. الحل تروح وإياها. إذا ما طهرت أنت متى تروح أنت؟ بكرة إن شاء الله. زين، إذا كان الحل تروح بكرة تروح وإياها. تبقى هناك كما فيها أبها معك. وإذا طهرت تجيبها مكة. أنت تأخذ عمرة وهي تطوف طواف الإفاضة. يعني ممكن بعد شهر ولا اثنين؟ لا ما هو بعد شهر، أسبوع إن شاء الله. أسبوع؟ إيه، لأن لا يجوز لك أن تقربها. أيوه. إيه. فهمت كلامي؟ أيوه. إيه، لأنك يخشى إذا بقيت طارت المدة، خليكم معي يا إخوان. استنى. لحظة يا إخوان. أقول لو ذهبت إذا طارت المدة يخشى أن يحصل اتصال. أيوه. إيه، فلهذا تفاديا لهذا وذاك، إذا طهرت تجيبها إن شاء الله ولا تقربها. أيوة. حتى تطموا في البيت. أيوة. خلاص يا اخوان ارجوكم. ممكن نأجل السفر 3-4 أيام للحصول. والله زين إذا كان ضرورة تسمح لك هذا طيب أحسن. هذا حتى تطر الحصول. هذا ما يحسن. هذا هو الحل الأول. أنا أخشى أنك مرتبط بالعمل. أيوه. إذا أمكن عملك يأجل. يأجل أو تطيم تلفون أنك هذا عذر اسمحوا لك. ماشي. لا لا يا اخوان بالطريقة تودي الرجل ورق استريحوا استريحوا جاك والله خير استريحوا. يقول السائل الورق شو عند الرجل شو الورق هنا يقول السائل استريحوا استريحوا خلكم من الضمير اللي ما يمدن عليه الان بعد الصلاة اسمعك هذا استريحوا. يقول السائل بأي وقت تدور صلاة الضحى؟ يسأل الاخ ويقول خلكم ايانا يقول في اي وقت تدور صلاة الضحى؟ صلاة الضحى تجوز صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح يعني إذا طلعت ومضى بعد طلوعها ثلث ساعة تقريبا بعد الطلوع الشمس يعني عندكم التقويم الآن يعني يختلف اختلاف الوقت إذا كان الإشراق مثلا على مثلا 6:15 مثلا إذا كان هذا فإذا جاءت 6 جاز الإنسان يصلي أو يحتاط خليه 6:05 يعني ثلث ساعة مثلا إذا كان الإشراق مثلا على 6 معناها تصلي 6:30 وتظل وقت صلاة إلى قبيل الزوال قبيل الزوال إذا جاء عن الزوال نص ساعة خلاص 5 ساعة قبيل نص